الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع الأحكام. المادة التاسعة في الهبة والعمرة والرقبة، وتسع وثمان مواد تقدمت دراستها، وهي القرض والوديعة والعارية والغصب واللقطة واللقيط والحجر والتفليس والتفليس والوصية والوقف. والآن عن الهبة والعمرة والرقبة. أولا، الهبة، ما هي الهبة؟ هذه من وهب يهب هبة إلى أعطى. الهبة هي تبرع الرشيد، أما السفيه الحق لو كان يتبرع إذا كان بالغا مكلفا. نعم، هي تبرع الرشيد بما يملك، أما يتبرع بما لا يملك فليس له ذلك، من مال أو متاع مباح. لو يتبرع بمصحف ليهودي أو نصراني لا يجوز، لو يتبرع بخمر أو باطل لا يجوز، لكن من يتبرع بمباح، كأن يهب مسلم لآخر دارا أو ثيابا أو طعاما أو يعطيه دراهم ودنانير، به الهبة. تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح، فالحرام لا يعطى ولا يوهب. كأن يهب مسلم لآخر دارا أو ثيابا أو طعاما أو يعطيه دراهم ودنانير، به الهبة. ما حكمها؟ الهبة كالهدية مستحبتان، مستحبة ما هي واجبة ولا مكروهة ولا محرمة، مستحبة. مثل ماذا؟ الهدية، الهدية مستحبة، فهذا عباد الله. إذ هما من الخير المرغب في فعله، الهدية والهبة من الخير المرغب فيه، والمسابقة إليه بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، والنفقة هدي أو هبات. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا التعاون على الخير والهبة والعطية. وقوله سبحانه: وآتى المال على حبه ذوي القربى، على حبه أعطى المال. هبة هذه ولا لا؟ هبة. وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم. يا ليتنا نحفظ هذا الحديث. تهادوا أن يهدي بعضكم لبعض، تحابوا وتصافحوا يذهب الغل. والغل عنكم، عنا. مرة ثانية: تهادوا عباد الله ليهدي بعضكم بعضا، تحابوا أي يحب بعضكم بعضا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم. والغل الحقد والحسد والعياذ بالله. المصافحة عرفتموها، ما هو تقبيل الوجه ولكن مصافحة اليد. المصافحة تذهب تذهب الغل. مرة ثانية: وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تهادوا أي ليهدي بعضكم بعضا، تحابوا يحب بعضكم بعضا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم، ما يبغى الغل ولا البغض والحسد. وقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. دليل مشروعية الهبة وأنها حسنة مستحبة، بدليل الذي يهب شيئا ويرجع فيه كالذي يتقيأ ويأكل قيئه. العائد في هبته أعطاه ثم قال رجع لي ورد علي كالعائد في قيئه. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبلها لكن يثيب عليها بأكثر منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أجله في أثره فليصل رحمه. من سره وأفرحه أن يبسط له في رزقه لكي يتوسع، وأن ينسع له في أجله وأخر أمره فليصل رحمه. والصلة هبة. إذن هذه هي الهبة. ما هي شروطها؟ أولا عرفنا حكمها الاستحباب، ما هي واجبة ولا مكروه ولا محرمة، مستحبة. شروطها هي أولا الإيجاب، وهو إجابة الواهب من سأله شيئا. من سألك شيئا أجبه وأعطيه، هبه. وهي إجابة الواهب من سأله شيئا، أنت سألت شيئا فأعطاك الواهب خذه. إجابة الواهب من سأله شيئا، أنت سألت من يهب ويعطي فأعطاك فخذه. وإعطاؤه إياه بيضا نفس. أقول شروطها منها الإيجاب. وما هو الإيجاب؟ إجابة الواهب من سأله شيئا يعطيه، ويعطاه إياه برضا نفس، ما هو ساخط ولا غاضب. الشرط الثاني القبول، وهو أن يقبل الموهوب له، الموهوب له الهيبة، أن يقبل الموهوب له الهيبة بأن يقول قابلت ما وهبتني، أو يتناولها بيده ليأخذها. وهذا القبول، أن يقول الموهوب له الهيبة يقول قبلت ما وهبتني، أو يتناولها بيده ليأخذها ولو ما تكلم. إذ لو أن مسلما أعطى عطية أو وهب هيبة لأحد ولم يقبضها منه حتى مات الواهب، فإنها تصبح من حقوق الورثة، لا حق للموهوب له، لأنه ما قبل ما أخذها ولا قال قبلتها. مرة ثانية القبول من شروطها القبول، وهو أن يقبل المغوب له الهيبة، وذلك بأن يقول قابلت ما وهبتني، أو يتناولها بيده ليأخذها. إذ لو أن مسلما أعطى عطية أو وهب هيبة لأحد ولم يقبضها حتى مات الواهب، فإنها تصبح من حقوق الورثة لا حق للموهوب له فيها لفقدان شروطها، وهو القبول لفقدان شروطها وهو القبول. إذ لو قبلها لقبضها بأي نوع من أنواع القبض، ما دام ما قبلها ما قبضها. رابع أحكامها، أحكامها عرفنا الهيبة وعرفنا شروطها والآن ما أحكامها. قال أولا إن كانت العطية لأحد الأولاد، أعطيت ولدك عيسى وما أعطيت لإبراهيم وموسى مثلا، استحب من باب الاستحباب لا الوجوب إعطاء باقي الأولاد مثلها. أعطيت لأحد ولدك بوس مثلا مشلح وإلا عمام وإلا قميص، يستحب أن تعطي للآخرين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي حديث سووا بين أولادكم العطية، سووا بين أولادكم العطية. لكن لو فعل ما يأثم، لكن فقد الأجر، لأن هذا مستحب، إن كانت يستحب إعطاؤها للآخرين. ثاني أحكامها يحرم الرجوع في الهبة، من وهب شيئا لا يحل أن يعود رجع إلي رد إلي أعطني ما أعطيته، يحرم الرجوع في الهبة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالذي يتقي ويأكل قيئه ويرجعه، فلهذا يحرم الرجوع فيها، ما هو مستحب فقط، لا يجوز بل يجوز أو مكروه. يحرم الرجوع في الهبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، والقي معروف ما يخرج من البطن. اللهم إلا أن تكون الهبة من والد لولده، إذ الولد وماله لوالده، إذا أهدى الوالد لولده ثم استرجع له ذلك. إلا أن تكون الهبة من والد لولده فإن له الرجوع فيها، إذ الولد وماله لوالده، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الولد ماله وهو لأبيه، فإذا أعطاه ورجع لا حرج. أما أن تسترجع من غير الولد لا يجوز حتى لو أعطيتها كافرا. ثالث أحكام تكره هبة الثواب، وهي أن يهدي المسلم لأخيه هدية ليكافئ عنها بأكثر منها. هدية الثواب تقدم هدية لتعطى أكثر منها، بتثاب بأكثر، ما يجوز هذا. ومن قال بالجواز وقال لا يجوز، فنحن جمعنا بين القولين وقلنا تكره، ما هي محرمة ولكن تكره، لأن أجازت بعض. تكره هبة الثواب، وهي أن يهدي المسلم لآخر هدية ليكافئ عنها بأكثر منها، وذلك لقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو وفي أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها، جاءتك هدية أنت حر، إن شئت قبلت وإن شئت رددتها. والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها، وإذا قبلها وجب عليه مكافأة المهدي بما يساويها وأكثر، كما كان رسولك إن يفعل. والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها، وإذا قبلها وجب عليه مكافأة المهدي بما يساويها أو أكثر. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافئ مقابل معروف الذي فعله، أهداك هدية رد بأحسن منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذه سهلة علينا. جزاك الله خيرا، أهداك هدية وما عندك ما ترد كذا، قل جزاك الله خيرا يكفي. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء والعطاء. عرفتم الهبة الآن؟ العطية. والآن مع العمرة والرقبة. العمرة والرقبة كالعطية كالهبة، اسمعوها. ما هي العمرة؟ ما هي العمرة بالهاء؟ العمرة بالألف المقصورة. تعريفها العمرة هي أن يقول المسلم لأخيه: أعمرتك داري أو بستاني، أو وهبتك سكن داري، أو غلة بستاني مدة عمرك أو طول حياتك. هذه العمرة، أن تقول لأخيك: أعمرتك بيتي أو بستاني ما دمت حيا مدة عمرك، تسمى العمرة. مرة ثانية، ما هي العمرة؟ العمرة هي أن يقول مسلم لأخيه: أعمرتك داري أو بستاني، أو وهبتك سكنى داري أو غلة بستاني مدة عمرك أو طول حياتك. إن شاء قال مدة عمرك أو قال طول حياتك، المعنى واحد، عمره بها. ما حكمها؟ العمرة زائدة، لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة، في صحيح مسلم. حكمها العمرة جائزة، لقول جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجازها صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إذا قيدها هذه الدار اسكنها ما دمت حيا، ترجع بعد موته لصاحبها. أما إذا أطلق له ولورثته. ثالث أحكامها، أحكام العمرة ما هي؟ أولا، إن أطلق لفظها بأن قيل أعمرتك هذه الدار فهي لمن أعمرها ولعاقبه من بعده. إن أطلق وقال أعمرتك هذه الدار أو هذا البستان، ما زاد شرط آخر، فهي له ولعاقبه من بعده. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له، بخلاف ما إذا قيدها: وهبتك الدار حتى تموت مثلا أو ما دمت حيا. وكذا إن قيد بلفظ هي لك ولذريتك من بعدك فهي له ولعاقبه من بعده، ولا تعود إلى المعمر بحال أبدا، لأنه قال هي لك ولذريتك من بعدك، انتقلت إليه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أصبح موروث للورثة. مرة ثانية: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه، أعطاه له ولعاقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وأصبح موروثا، كيف يرجع من يرجع إليه؟ هذا الحكم أعيده لكم. أولا، إن أطلق لفظها بأن قيل أعمرتك هذه الدار فهي لمن أعمرها ولعقب من بعده يرثونها، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له، فإذا أصبحت له يرثها أولاده إذا مات وورثته. وكذا إن قيدت بلفظ هي لك ولذريتك من بعدك من باب أولى، فهي له ولعاقب من بعده. ولا تعود إلى المعمر بحال أبدا، لما لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاه لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث. ثانيا، من أحكامها إن قيدت العمر بلفظ ماذا؟ هي لك ما حييت، وإذا مت رجعت إلي مقيدة، أسكن في هذا المنزل هذه العمارة ما حييت، وإذا مت تعود إلي، قيدها وإذا مت ترجع إلي، أو إلى ذريتي من بعدي، فإنها ترجع بعد موت المعمر له إلى المعمر له إلى المعمر، لقول جابر رضي الله عنه إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، أما إذا قال لك ما حييت أو كذا فهي موقتة، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإن ترجع إلى صاحبه إذا مات ولا يأخذها الورثة لأنها مقيدة. وأخيرا الرقبة، ما هي الرقبة؟ تعريفها الرقبة اسمع، هي أن يقول المسلم لأخيه إن مت قبلك فداري لك، أو بستاني لك مثلا، وإن مت قبلي فدارك لي، أو يقول هذا لك من مدة عمرك فإن مت قبلي رجع إلي، وإن مت قبلك فهو لك، فيكون لأحدهما سيكون لآخرهما موتا. هذه ما أجازها بعض وحرمها البعض، ونحن نقول بالكراهة. ثانيا، إذن ما حكمها؟ الرقبة مكروهة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا، من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، ولهذا ما ترقبوا، ولأن الارتقاب وهو انتظار موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى المرقب له موت أخيه المرقب له، بل يسعى في إهلاكه، بل يحاول يقتله. أحكامها، إن ارتكب المسلم المكروه وفعل وأرقب رقبة فإن هذه الرقبة تجري على أحكام العمر فيما أطلق منها، فهو لمن أرقبه ولعاقبه إذا أطلق، وما قيد فهي بحسب القيد، فإن اشترط رجوعها رجعت، وإن لم يشترط فلا ترجع. ولهذا قلنا مكروه، بعض أهل العلم مالك جازها وأبو حنيفة منعها، فجمعنا بين المذهبين قلنا مكروه واكثرتها أولى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل يجوز إعطاء الهدايا لغير المسلمين؟ سائل كريم يقول هل يجوز إعطاء الهدايا لغير المسلمين؟ الحرام ما يجوز. هل تهدي الكافر مصحف؟ يجوز؟ والله ما يجوز. هل تهدي الكافر برميل خمر وإن كان يشربه تساعد أنت على المحرم؟ الله ما يجوز. أما هدية جائزة يجوز، ثوب وإلا طعام وإلا كحلال يجوز ولا حرج. نعم. أما المحرم لا يهدى أبدا، ومن بين ذلك المصحف لا يهدى الكافر. نعم. خشية أن يعبث به. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل وهب رجلا 200,000 ريال فأعطاه 100,000 وقال له 100 الأخرى سوف أقوم بتشغيلها لك. أعيد. رجل وهب آخر 200,000 ريال فأعطاه 100,000 وقال له 100 الأخرى سوف أقوم بتشغيلها لك، والآن مرت 10 سنوات ولم يعطيه منها شيئا، هل يجوز له أن يطلبها منه؟ سائل يقول مؤمن وهب أخاه 200,000 ريبة لله فأخذ منها 100,000 والأخرى قال أبقيها عندي أستعملها ذاتا في تجارة أو في عمل أو في كذا، ولكن مضت سنوات وما أعطاه شيئا، فما هو الجواب؟ ما دام وهب أو هيبة وما أكملها ما أتمها لا بأس عليه، لكن الأفضل أن يهديه ما أهداه، لكن لما أهداه النصف بقي نصف في ذمتي وما استطاع وعاجز لا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يهب أحد أولاد ابنه قطعة أرض مثلا أبناء ابنه؟ السائل يقول هل يجوز للرجل أن يهب ابن ابنه قطعة أرض أو دارا أو بستانا هيبة؟ المفروض يسوي بين الورثة في العطية، وإن ما سوى فعل مكروها كما قدمنا. جزاكم الله خيرا. يقول إذا أعطى الوالد أحد أبنائه أكثر من أخواله لأنه مجتهد مثلا في دراسته حتى يتنافس الأبناء فيما بينهم، فهل في ذلك حرج؟ سمعنا الحكم وفهمناه، يجوز أن يعطي الرجل لولده أو لحد أولاده، لكن الأفضل أن يسوي بينهم في العطية ويعطيهم كلهم، لكن لو ما فعل ما فعل حراما لكن ترك مستحبا، ما ترك واجبا ولكن فعل ترك مستحبا فقط. نعم. يقول هذا السائل بعض الناس لا يتهادون إلا في المناسبات، فهل هذه سائل يقول بعض الإخوان لا يتهادون إلا بالمناسبات كالأعياد والأعراس وما إلى ذلك، شأنهم سواء في الشدة وإلى فرقة، من أراد أن يهدي يهدي، وعلى المسلم أن يقبل هدية ويرد بأكثر، وإن عجز دعا له قال جزاك الله خيرا كما تقدم. جزاكم الله خيرا. الموظف هل له أن يهدي مديره هدية يقصد بها المحبة؟ الموظف هل له أن يهدي مديره هدية محبة له؟ والطالب أيضا هل له أن يهدي مدرسه هدية محبة؟ الهدية علمنا جوازها وإلا لا؟ ما في خلاف، الهدية جائزة. الذي ينبغي لمن أخذ الهدية أن يرد بما هو خير منها إن أمكن ذلك. عاجز يقول جزاك الله خيرا، والسائل يقول موظف أهدى رئيسه كذا. فبعد إذا كان له حكم قضاء ويشوى لا يجوز لا يجوز، وإذا كان ما فيه لا حكم ولا قضاء ولا تحاب وتهادي يجوز ولا حرج، كالتلميذ لأستاذه كما يقول. نعم. التلميذ فضيلة الشيخ إذا أهدى مدرسه قد يجعل المدرس يتعاطف معه في بعض الأمور وبعض قال التلميذ إذا أهدى المدرس يستفيد من المدرس يحسن إليه لا بأس ولا حرج. ما عندنا ما حرم الهدية، نكذب نقول الجواب جائز، وعلى من أهدي له أن يحسن مقابل الهدية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز العمرة مع الكافر؟ هل تجوز العمرة مع الكافر بمعنى يعمر الكافر؟ إذا كان شيئا محرما ما يهديه كما قدمنا، ما يعطيه إياه ما يهبه، وإذا كان شيئا مباحا يجوز. نعم. يقول هذا السائل: إذا جامع الرجل زوجته ولم يغتسل، ذهب إلى عمله وإلى أشغاله ولم يغتسل إلا قبل صلاة الظهر، فهل عليه حرج؟ سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته وما اغتسل إلى ما بعد الظهر، قبل الظهر أو بعده، هل صلى الصبح وإلا لا؟ إذا كان جامعها بالليل يجب أن يصلي الصبح ويغتسل أول ويصلي، وإذا كان جامعها بعد صلاة الصبح له أن يبقى طول النهار إلى الظهر بدون اغتسال ولا حرج، يستنجي فقط أو يتوضأ ثم له أن يأكل ويشرب ويعمل. الجنب يستحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة وينام بدل ذلك، أو يأكل أو يشرب أو يجالس الناس وهو جنب، فقط يستحب له الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: هل يجوز للمسلم بعد أن ينتهي من كل صلاة مكتوبة أن يسجد سجود شكر لله يحمد الله فيه ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وحددت 10 مرات؟ سائلة كريمة تقول: هل يجوز للمسلم إذا فرغ من الصلاة أن يسجد سجدة الشكر لله تعالى؟ الجواب: يجوز، ما عندنا منع ولا حرج، ذكرت النعمة خرت ساجدة. نعم. وهل هناك تحديد للأذكار أو الصلاة؟ ما هناك تحديد أبدا، تذكر النعم التي أنعم الله بها عليه وتحمد الله وتثني عليه وتسجد له. نعم. هل للمسلم أن يصلي صلاة الاستخارة أكثر من مرة في اليوم؟ سائلة تقول: هل يجوز للمسلم أن يستخير الله في اليوم 2 أو 3، بمعنى يصلي صلاة الاستخارة في الضحى بعد الظهر في الليل في يوم واحد 2 أو 3؟ يجوز ولا حرج، يتوسل الله ويتملق إليه ويصلي ويطلب حاجته ولا حرج. وهل يشترط في الاستخارة أن يرى رؤيا تبين له الأمر؟ سائل والسائلة تقول: هل المستخير إذا استخار ربه لا بد أن يرى رؤيا تبشره بفعل شيء أو بترتيب؟ جواب: لا لا لا. فما هو إذن؟ هو يطلب الخيار من الله، والذي يقع له هو الذي اختاره الله له. مثلا أراد أن يسافر فصلى ركعتين واستخار الله، هل يسافر هذا السفر وإلا لا؟ فإن لم يسافر فليعلم أن الله اختار له عدم السفر، فإن سافر فليعلم أن الله اختار له السفر. أراد أن يتزوج فتاة فاستخار الله 2 3 4، هل هي صالحة أو لا؟ الذي يتمه الذي استخاره الله لك. أما أن المستخير يرى رؤيا فيها كذا وكذا، لا لا لا أبدا، لا وجود هذا في الشريعة. نعم. هل يجوز للمسلمة أو المسلم أن يعاهد الله على أن يصوم إذا فرج الله كربته مثلا 3 أشهر أو غيره؟ سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعاهد الله تعالى بأنه إذا فعل به كذا يعطيه كذا وكذا، كأن يصوم 3 أشهر؟ ما يقال هذا عهد، يقال هذا نذر. يجوز للمؤمن والمؤمنة أن ينذر لربه فيقول: ربي إن فعلت بي كذا وكذا، أعطيتني كذا وكذا، نقلتني كذا، أصوم كذا أو أتصدق بكذا، يجب الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر واجب بالإجماع، ما نقول كما قال الكاتب عطية، النذر مشروع. تقول: يا ربي إن رجعتني إلى بلادي أو أعطيتني كذا، صمت اليوم كذا كذا أو تصدقت بكذا وكذا، فإذا أعطاك الله تعالى يجب أن تفعل وجوبا، يصبح الصيام كرمضان. ومن نذر نذرا وعجز عن التهانه والقيام به يكفر كفارة يمينه ويخرج من تلك العقدة. نعم. فإن نذر أن لا يفطر الدهر كله، يمكن ما يمكن، يكفر كفارة يمين. نذر أن يتصدق بمليار ريال، متى يحصل عليه؟ مستحيل. يكف كفارة يمين. نعم جزاكم الله خير. هذا السائل يقول أنه دخل دورة المياه ونسي في جيبه المصحف, يقول فماذا عليه؟ يا ويحك, قال دخلت المرحاض وفي جيبي مصحف, أعوذ بالله نعوذ بالله. ماذا نقول؟ اخرج بسرعة, ما تبقى جالس في المصحف, استعجل الخروج, ما تبقى المصحف وانت تتغوط. هذا إن كان ناسيا, أما إذا متعمدا يا ويله والعياذ بالله, ولا يفعل هموم من هذا. لكن ناسيا لا تذكر تخرج, عجل خرجه من بعيد وارجع الميدان أو الميدان. نعم يقول هذا السائل, ما الحكم في مس المصحف للمحدث؟ نعم المحدث حدثا أصغر, ما حكم مس القرآن؟ سائل يقول ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ الجواب, إذا كان المصحف كاملا من الفاتحة إلى الناس وما فيه تفسير ولا المصحف كامل, لا يحل لعموم أن يمس أبدا حتى يتوضأ. وإذا كان مجزأ فلا حرج, وإذا كان فيه تفسير العلماء لا حرج. أما المصحف الكامل فالله يقول لا يمسه إلا المطهرون, يتوضأ بعد يمسه. نعم جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل, في بلادنا إمام الجامع يجهر بآية الكرسي والإخلاص ومن خلفه من المصلين بعد صلاة المغرب, فهل يجوز هذا؟ أعيد السؤال. يجهر بالأذكار وبقراءة سورة آية الكرسي والمعوذات. هذه عادة موجودة في المغرب من قديم الزمان, إذا صلى الإمام بالمؤمنين يستقبلهم ويقرؤون آية الكرسي بصوت واحد ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله عدد كذا ثم يدعون الله مجتمعين. هذه بدعة ابتدعوها, ليست من السنة في شيء. نعم من السنة من صلى الفريضة أن يقرأ آية الكرسي تشفع له عند الله ويدخل الجنة بها. بعد الصلاة يدعو الله المؤمن ربه, يرفع يده ويسأل حاجته, مستحب الدعاء بعد الصلاة. الذكر وارد بأنصاره, أما جماعيا فليس بشيء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في هذا المسجد, والله ما قرأ معهم آية ولا دعا معهم أبدا. وها نحن عندنا الإمام والأئمة يدعون بالناس كل صلاة؟ الجواب لا. يقرؤون معهم آية الكرسي؟ لا. بدعة هذه, بلغوا إخوانكم يتركوها, وقد تركوها في بلاد كثيرة. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل أنه حصل شجار بينه وبين ولده وأراد أن يقتله ولكنه ما استطاع, ودفع نقودا إلى من يقتله فقتلوه. يقول هل الإثم على الوالد أو على القاتل قتله؟ ماذا هم السؤال؟ والد أراد أن يقتل ابنه, أراد أن يقتل ولده وما استطاع, ما استطاع فأعطاه لأخ قتله. نعم أي سؤال؟ في جهنم والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه وعده عذاب عظيم. بالنسبة للقاتل والذي حرض الأرض الشيخ, الذي أمر والذي قتل كلاهما قاتل, كيف يقول لك اقتل تقتل؟ أنت مجنون أو عاقل؟ كلاهما قتل, 10 اجتمعوا على قتل واحد كلهم قاتلون, أهل القرية كلهم يتفقون على قتل مظلوم كلهم قاتلون والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. الشاب يقول انتشر بين أهله وباء في عائلته, يقول تدعو لنا شيخ, يقول انتشر هو بينه وبين عائلته وباء في عائلته مرض, يقول تدعونا له إن شاء الله. سائل كريم يقول يوجد في عائلتنا مرض عام وباء, يطلب منكم الدعاء. ندعو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اكشف ضر هذه الأسرة يا رب العالمين، وأنجهم من هذا الوباء وأبعد عنهم يا رب العالمين، وأنجي منه كل مؤمن ومؤمنة وأبعد عن كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هؤلاء المؤمنين واشفينا شفاءك الذي لا يغادر سقما. اللهم زكنا وآت نفوسنا هداها وآتها هدى وتقواها وزك أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا أكرمنا برحمتك في عباد الصالحين، رب انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وعلى كلمتك رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.